وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا الرجل ما كان يدري أن ملك الموت ينتظره في هذا المسجد، جاء إلى بيت من بيوت الله غير البقاع عند الله جل وعلا. جاء الرجل ليصلي ما كتب الله عز وجل له. وما تدري نفس بأي أرض تموت. كان بالإمكان أن يتأخر عن المسجد دقائق فيظل في بيته، كان بالإمكان أن يكون في السيارة، كان بالإمكان أن يكون في لهو ولعب وغيره، لكنه اختار أن يكون في بيت من بيوت الله. إن الله إذا أحب عبدا عسله، جاء في الحديث الصحيح قال وما عسله يا رسول الله، شنو يعني عسله؟ قال وفقه لعمل خير فيقبضه عليه. شوف يعني خاتمة حسنة أن يموت الإنسان وهو ساجد لله جل وعلا، شفت بعينك، ليست قصة تذكر الآن، منظر نراه بأعيننا. يذكر أحد الصحابة رضي الله عنه قصة كان قد قرأها في كتب أهل الكتاب، يقول كان رجل في الزمن الغابر، رجل ثري، رجل غني، رجل ليس بمؤمن أصلا، لكن عند من الدنيا ما عنده. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا يغرك فلان عنده بيت وقصر وعمارات وقصور وأرصدة، لا لا لا لا، ترك اللي رايح هذا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أراد أن يسافر فقال لجنوده وحرسه وخدمه ائتوني بثياب جميلة، وكلما قربوا إليه ثوبا قال لا، شنو هذا الثوب؟ أريد أفضل منه. رجل شايف نفسه مغرور، الدنيا ما يشبع منها، فجيء له بأفضل الثياب، وكلما قربوا ثوبا قال لا، حتى أعجب بثوب فلبسه، أحلى ثوب. قال أتوني بالمراكب، وكلما جاءوا له بدابة قال لا، شنو هذه؟ ائتوني بأفضل منها، حتى جيء له بأفضل دابة وأفضل لباس وخرج. فلما رآه أهل الدنيا طبيعة الناس ينقسمون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، هذا ليس بقارون لكن أحد الناس الذين أشغلتهم الدنيا عن الآخرة. شوف القصة، خرج الرجل والناس ينبهرون الآن بمنظره، فجأة اعترض عليه في الطريق رجل رث الهيئة مسكين شكله فقير واقف أمامه، فقال له هذا الآن الغني الثري، قال تنحى يا رجل وخر، قال لا والله لن أتنحى، أنا ما أتحرك من مكاني. فتوقف الدابة هذا الرجل اللي الناس تهابه تخاف منه، قال ويحك أيها الرجل ابتعد، قال لا لي إليك حاجة، أبي منك شيء. فلما رأى هذا الغني الثري الغافل الله الكافر الفاجر، لما رأى الرجل مصرا قال ماذا تريد؟ اشتبي أخبرني بما تريد. قال لا، الأمر سر بيني وبينك، فانزل، انزل من الدابة، نزل نفسك شوي. قال ويحك ماذا تقول؟ قال انزل. فنزل هذا الغني من دابته متعجب شبي هذا الرجل، قال اقترب. فلما اقترب قال له أعرفتني؟ قال لا ما عرفتك. قال أنا ملك الموت، أنا ملك الموت، خلي ينفعك الحين قصرك وجنودك ودابتك وثيابك، يحسب أن ماله أخلده. فاضطرب واصفر لونه وارتعدت جوارحه، فقال له وهو يبكي، قال أرجوك أمهلني ساعة. قال ولم تريد الساعة؟ قال كيما أرجع لأهلي ومالي، أبي أودع عيالي، أبي أودع أهلي، أبي أعطي الناس حقوقها، أبي أرجع المظالم، أبي أتوب إلى الله. قال لم يأمرني الله بهذا. فنزع روحه فخر كأنه خشب. كل نفس ذائقة الموت. خرج ملك الموت نفس الوقت، ذهب إلى رجل ثاني في نفس القرية. الرجل شنو؟ صالح، طالع من بيته رايح المصلى يصلي مكان المسجد يصلي لله، فلقيه ملك الموت في الطريق فسلم فرد السلام. قال أعرفتني؟ قال لا ما عرفتك. قال أنا ملك الموت. ففرح الرجل. شوف الفرق، اللي مستعد للقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. في ناس عند الموت يضحكون، في ناس عند الموت يستبشرون، لأنه جاهز، ما عنده معصية يتوب منها، كل شيء تائب منه، ما عنده عمل زائد يفعله، محافظ على الصلوات الخمس، ما عنده مظلمة من الناس، أرجع للناس أماناتها، تليفون أفتش فيه ما في إلا الخير، ادخل إلى الكمبيوتر أو حاسب الآلي تلقى كل طاعات، انظر إيميلاته كلها خير ودعوة إلى الله، ما عنده مطلوب لا زكاة ولا صدقات، كل أعماله خير، أيتام يكفلهم، فقراء يطعمهم، جوعى يطعمهم. الرجل مستعد. قال له أنا ملك الموت. قال أهلا بك ومرحبا، حياك الله. فقال له ملك الموت الحين يسأله، على أي حال تريد أن أقبضك؟ شلون تبيني أخذ روحك؟ قال أو تقدر على هذا؟ تقدر؟ قال بذلك أمرني ربي. الله أمرني أمهلك لصلاحك وطاعتك. قال أمهلني حتى أصلي، فإذا سجدت فاقبض روحي. فأمهله، فلما سجد قبض ملك الموت روحه. يا أيتها النفس المطمئنة. ما ودك هذا المنظر تكون أنت فيه يا أخوان؟ في مسجد، ايش قاعد يسوي؟ صلي، شوف شم ركعة صلى. لا وبعدين آخر شيء لما أحس بالموت سجد. سجد لمن؟ لله عز وجل، بإذن الله يكون مخلصا. ما ودك تكون مثل هذه الميتة، ميتتك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في عهد سليمان عليه السلام حدثت حادثة. كان سليمان عليه السلام جالسا وبجنبه رجل، نبي الله سليمان، فجأة دخل عليهما رجل وجلس. الآن سليمان نبي الله عنده جليس، وجاء واحد غريب وجلس، وهذا الرجل الغريب أخذ ينظر إلى جليس سليمان، ينظر إليه نظر محدق النظر، ما يوخر عين عنه. ففزع جليس سليمان. فلما خرج الرجل الغريب قال جليس سليمان: يا نبي الله، أرأيت الرجل كيف ينظر إلي؟ قال نعم. قال من هذا؟ شنو فيه؟ شبي؟ قال إنه ملك الموت. قال ماذا؟ كل الناس تخاف الموت. في ناس والله لو يدري إن واحد يبي يموت يخاف يروح ليطالعه. في ناس تخاف حتى من دخول المقابر، في ناس تخاف من الموت. بالطبيعي لو واحد فينا قال له الطبيب لن تعيش أكثر من 3 شهور، إيش راح يصير فيه؟ يمكن تمر عليه 3 شهور كأنها 3 دقائق، تروح دنيا ولا شيء. بل حتى كبير السن يحاول أن يغطي شيباته علشان لا يتذكر الموت والقبر. قال هذا ملك الموت. قال يا نبي الله، أسألك بالله أن تحملني على بساطك إلى أي مكان؟ على الريح، ابعدني. ملك الموت عندنا ودني بعيد. قال نبي الله: وأين تريد أن تذهب؟ قال إلى الهند، والهند بلد معروف من فلسطين، تخيل بلد سليمان. إلى الهند حملته الريح، فما إن نزل في تلك البلاد إلا وملك الموت كان ينتظره. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فرجع ملك الموت إلى سليمان فسأله سليمان عليه السلام عن الرجل، قال ما لك؟ ما الذي حدث؟ قال أمر غريب، أمر عجب. قال وما هو؟ قال أمرني ربي أن أقبض روح فلان ابن فلان بعد ساعة زمن فوجدته عندك، فتعجبت لأن القبض كان في الهند. فقلت سبحان الله، الله يأمرني أن أقبض روحه في تلك البلاد وهو موجود عندك، كيف يصح هذا؟ يقول فتركته وذهبت إلى الهند فوجدته قد سبقني إليها. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت حق يا أخوان، ما يعرف صغير وكبير، ولهذا الله يقول كل واحد يجهز يستعد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان هناك شريكان، واحد مؤمن واحد كافر، ذكر في القصة في القرآن. كان عندهما شركة فانفضى شركة، كل واحد أخذ نصيبة، تقاسم هذا 3000 نصيبة صار دينار، وهي 3000 دينار، 6000 كل واحد خذ النص، هذا مؤمن وهذا كافر. المؤمن خذ 3000 ما يدري ايش يسوي فيها. فجأة التقى المؤمن بالكافر فسلم عليه وجلس معه، فقال الكافر لشريكه المؤمن الشريك القديم، قال أتعرف ماذا صنعت بألف دينار؟ عند 3000. قال أتعرف ماذا صنعت بألف؟ قال ماذا صنعت؟ قال اشتريت بها جنة، حديقة، بستان، مزرعة جميلة جدا، اشتريتها بألف دينار. قال طيب، قال وأنت ماذا صنعت؟ قال لم أصنع شيئا. فذهب المؤمن إلى بيته وجاء الليل فأخذ 1000 دينار ووضعها وصلى، وبعد أن صلى الليل رفع يديه قال اللهم إنك تعلم أن صاحبي قد اشترى بألف دينار روضة من رياض الجنة وحديقة من حدائقها وأرضا فيها جنان، وأنا سأهب 1000 لك يا رب، أريد بها جنة من جنانك في جنات النعيم. اشترى أرض في الدنيا، أبي أرض في الجنة، هذا طلب من ربه. فلما أصبح الصباح تصدق بالألف دينار كلها. وبعد أيام التقى بالكافر، قال الكافر لشريكه المؤمن أتعرف ماذا صنعت بالألف الثانية؟ قال ما صنعت فيها؟ قال عجزت عن إدارة حديقتي ونتاجها فاشتريت بها رقيقا وخدما. 1000 دينار خدم ورقيق يزرعون في هذه المزرعة ويشرفون عليها. فذهب إلى بيته ذلك المؤمن وصلى الليل وحط 1000 عنده، ثم لما صلى في الليل رفع يديه قال اللهم إن صاحبي قد اشترى بألف رقيقا وخدما، وأنا أهب هذه 1000 لك يا رب، أريد بها خدما في جنتك. يطوف عليهم ولدان مخلدون، خدم بأكواب وأباريق وكأس من معين. بقيت لكم 1000 وحدة. أصبح بعد أيام، طبعا تصدق بالألف الثانية، بقيت وحدة. بعد أيام وجد الكافر فقال له أتعرف ماذا صنعت بالألف الثالثة؟ قال ماذا صنعت؟ قال تزوجت امرأة جميلة من أجمل النساء فأصدقتها 1000 دينار. صار عنده جنة وخدم وزوجة. فذهب المؤمن ووضع 1000 آخر فلوسه، وبعد أن صلى في الليل قال اللهم إني أهب 1000 لك، أريد بها حورية في الجنة. إنا أنشأناهن إنشاء. مو حريم الدنيا، حريم الجنة. مو حرام الإنسان يتزوج، لكن الإنسان يعمل أحيانا لأجل الجنة. فتصدق بالألف الثالثة. بعد أيام وجده الكافر وأدخله الجنة، قال تعال شوف الجنة والمزرعة والخدم والحشم فسأله ماذا فعلت ب3000؟ قال تصدقت بها كلها لله. قال أجننت أجننت؟ قال ماذا تريد منها؟ قال أريد بها الأجر عند الله. قال أفما نحن بميتين؟ من صدقك أنت يا فلان، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ وين يوم القيامة؟ انتهى العمر، قاعد تعمل يوم القيامة، استانس في الدنيا. فأماتهم الله عز وجل بعد زمن. المؤمن عاش في ضيق من العيش، والكافر عاش بنعيم، لكن يوم القيامة دخل المؤمن إلى الجنة وإذا به يعطيه الله الجنان والقصور والأنهار والخدم والحور. فجأة وهو في الجنة بدأ يسأل عن صاحبه، قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي شريك، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. كان مستانس بالدنيا، كان يقول له أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. أحد فيكم شاف صاحبي؟ يسأل ربعه في الجنة، يا جماعة ما أحد فيكم شاف فلان بن فلان اللي كان معانا في الدنيا؟ أحد فيكم شافه؟ ما أحد شافه. سأل عنه في الجنة ما لقى. فجأة مثل الشباك ينفتح في الجنة، مثل الشاشة، مثل الشاشة تنفتح في الجنة، أهل الجنة يشوفون أهل النار، وأهل النار يشوفون أهل الجنة. فاطلع فرآه، الملائكة تقول حق المؤمن شوف شوف تبي تشوف صاحبك ترى كهوة. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، مو في النار، لا في قعر جهنم. منا الرجاء ومنك العفو والجود، في سواء الجحيم في القاع. شاف صاحبه، تخيل يشوفه قاعد يحترق، وإذا بالاثنين يتحدثان. قالت الله تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. بعدين يلتفت على أصحابه في الجنة مستانس، يقول لهم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. من يتق الله يجعل له مخرجا. أحيانا الواحد فينا يطالع أهل الدنيا ويظن أنهم مستانسين وهو تعيس، يشوف بعض البيوت قصور وبيته قديم وصغير، يقول أنا انحرمت من النعيم. منو قال لك النعيم في القصر؟ ومن قال لك النعيم في السيارة الفارهة؟ ومن خدعك فقال الراحة النفسية باللبس الكشخة؟ ومنو قال لك الطمأنينة بالقلم الغالي؟ ومن خدعك فقال أن السفر والمتعة على درجة الأولى وفنادق 5 نجوم هي سبب الراحة النفسية في هذه الدنيا؟ من قال لك؟ لا لا لا. سليمان عليه السلام يوم من الأيام يطير مع الريح، سخر الله له الريح، فجأة وهو طائر بالريح كان في فلاح يحرث الأرض، رجل فقير مسكين يحرث الأرض. يعني شفتوا الفرق بين صنعة واحد، شو أقول لك، يعني واحد مثلا ميكانيكي أو يخم الشارع عمل شريف، لكن عند بعض الناس أن عمل هذا حقير ولا شيء. أنا قاعد أخم الشارع وآخر شيء يعطوني 20 دينار، مرة يعطوني مرة ما يعطوني. إنسان قاعد يخم الشارع ويشوف واحد وزير مار بسيارة فارهة، شوف كم معاشه، شوف العلاوات، شوف الدنيا وشوف السفرات. هذا لما يشوف هذا شو يقول؟ إيه يا ليتني مثله. يا ليتني عندي وظيفته وعندي فلوسه وعندي. سليمان عليه السلام أغنى رجل على وجه الدنيا، أعطاه الله ملكا لم يعطيه أحد من الناس، الريح سخرت له، يطير بالسماء واحد فلاح ما عنده إلا الزرع يطلع ويأكل، إذا ما طلع مات من الجوع، وهو يحرث الأرض. نظر إلى سليمان فقال: إيه لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، عندهم ملك إحنا ما عندنا شيء. الصوت وصل لسليمان، نزل إليه سليمان عليه السلام، قال له: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. ما حد يخاف من سليمان لأن سليمان عادل. قال: نعم أنا الذي قلت كذا وكذا. قال: يا فلان والله لتسبيحة واحدة متقبلة أحب إلي مما أوتي آل داود جميعا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات. شنو الباقيات؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه الباقيات، الباقيات انك تقعد في المسجد بعد الفجر تقرأ قرآن للشروق، هذه الباقيات. الباقيات يا جماعة تقوم تصلي ركعتين قبل ما تنام، تصلي الشفع الوتر قبل ما تضع راسك على الفراش، هذه الباقيات. شنو الباقيات يا جماعة؟ الباقيات كل يوم تقعد الصبح أو الليل تهلل 100 مرة، هذه الباقيات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. رجل عند عيال ما شاء الله على عياله، يقولون رجل صالح، أبونا أبونا ما شاء الله عليه ما في شهر شهرين إلا يروح عمره، كل مرة يطلب من واحد من عياله، ها منو مستعد؟ يلا يبقى أنا. عياله بارين بعد، اللي فاضي ركب سيارته وركب أبوه وداه الحرم، عندهم بينه وبين الحرم مئات الكيلوات، لكن في خير. صلاة الفجر أول واحد، يقولون عياله أبونا ما شاء الله القرآن والصلاة، شوف شلون يستعد للقاء الله الواحد فيهم. يقولون عياله يوم من الأيام قال لنا: من يودي لنا الحرم؟ وكلنا كنا فاضين، قلنا كلنا وياك يبا. يقول: فعلا رحنا الحرم، في الميقات أحرموا، لبسوا إحرامهم، دخلوا إلى المسجد الحرام. متى دشوا؟ بين صلاتي المغرب والعشاء، مو مصلين المغرب، دشوا يصلون المغرب جماعة ثم يبدأون بالطواف وهم محرمين. يقول: جينا تجمعنا في زاوية في المسجد الحرام والصلاة فيه بكم؟ 100,000، وهم شنو؟ محرمين. وشوف الوقت بين صلاتين ورايحين يطوفون، شوف العبادة. يقول: أقمنا الصلاة وأبونا كان إمامنا. يقول: فكبر يصلي، قرأ الفاتحة، ثم بعد الفاتحة قرأ: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير. يقول: فشهق أبونا، أخذ يصعد تنفسه، بدأ يصعب. يقول: حنا صلحنا له، ظنينا أنه نسى. خير لك من الأولى، الآخرة خير لك من الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. سكت. ولا سوف يعطيك، ما كمل، ولا سوف يعطيك، يعيدها: وللآخرة خير لك من الأولى. يقول: أبوي ما كمل، وهو واقف سقط على الأرض وقبض الله عز وجل روحه. تخيل وهو يقرأ سورة الضحى، راح يبعث عند ربي، ايش قاعد يقول؟ محرم يصلي يقرأ: وللآخرة خير لك من الأولى. فرق بينه صح وبين إنسان للأسف شلون انتهت حياته؟ انتهت حياته للأسف على، سمعتوا شيء اسمه أوفردوز؟ أنا اليوم صار لي كم يوم كله مع بعض مدمنين المخدرات، الله يهديهم ويصلحهم، صار لي 2-3 أسابيع كله معاهم. شيء والله والله يا أخواني بتشي، احمدوا ربكم على النعمة اللي انتم فيها. اللي ما عنده واحد من أسرته أو من أقاربه مدمن ترى بنعيم. المدمن يضيع مو بس أسرته، العائلة كلها تضيع، كل الأقربين حولهم يعيشون بعذاب طول عمرهم عشان واحد مدمن في الأسرة. يذبحهم، يتعبهم، يجننهم. تخيلوا حتى أخواته داخل البيت غير ما لا يؤمنون على أنفسهم، لازم كل ليلة يكفرون الباب على نفسهم. تخيل أم ما تأمن على نفسها لأن مدمن مجنون، خلاص يفقد عقله، يسوي كل شيء. واحد مجنون وعنده سلاح وقاعد في البيت وياهم من أجل الحبة قد يقتل، قد يفعل أي شيء. يا أخوان لما قلت تزودوا فإن خير الزاد التقوى، لا يغرك الدنيا وملذاتها. أحلى شيء، أحلى شيء تبي تجرب، أحلى شيء أنك تقعد في مصلى أحيانا لو مسجد قديم بعد أحسن وأحسن. تدور مسجد قديم صاد ما في أحد، تقعد بين المغرب والعشاء أو بين العصر والمغرب أو بعد الفجر للشروق، تقعد في مسجد على سارية تتسند وتفتح مصحف وتصلي صلاة تنتظر الأخرى وتفتح كتاب الله وتقرأ، والله أنت تملك الدنيا بما فيها، أنت عندك كل السعادة. يوم من الأيام جاءت امرأة إلى نبي الله داود عليه السلام فقالت يا نبي الله، قاعدة تبكي، تبكي المرأة تقول يا نبي الله ما شأنك يا امرأة؟ قالت أربك ظالم أم عادل؟ معصبة. قالت اتق الله يا امرأة، ماذا تقولين؟ السؤال غلط، شنو أربك ظالم أم عادل؟ حرام السؤال أصلا. وهي غضبانة حين قاعدة تقول الغضب. قال ما لك، ما الذي جرى؟ قالت أنا أرعى أربعة بنيات أيتام، عندي أربع بنات أيتام ما عندنا أحد، أغزل لهن غزلا، كل كم يوم تغزل لهم غزل نسيج، تقول فأبيعه فأطعمهن. كل كم يوم تتعب على نسيج تروح تبيعه، تغزل أو تبيعه بعدين تشتري بهذا هذه الدراهم طعام تطعم فيه الفتيات. تقول فغزلت غزلي وخرجت أبيعه والبنيات جائعات. تقول وأنا بالطريق إذ هجم علي طير، طير جارح هجم علي، تقول فأخذ غزلي وطار به. والمرأة الآن تبكي، شلون راح أطعم بناتي؟ ليش متضايقة؟ إيش حصل فيني هذا الأمر؟ فقال لها اتق الله واصبري يا امرأة. وهو قاعد يصبرها داود عليه السلام إذ دخل عشرة من الرجال، قالوا أين نبي الله داود؟ وكان يحكم بين الناس. قالوا هذا نبي الله، والمرأة جالسة تبكي. فدخل العشرة رجال قالوا يا نبي الله هذه 100 دينار من كل واحد منا 1000، صارت 10 هما تجار، كلها تبرعنا بها لله عز وجل، 1000 دينار كل واحد 100. قال ما شأنكم وليش جايبين 1000؟ 1000 دينار مو درهم، شيء غالي يعني. قال العشرة كنا في سفينة في وسط البحر، يقول إذ خرق في السفينة خر ولم نستطع أن نسده وكادت السفينة أن تغرق بنا. يقول ونحن على هذه الحال إذ مر علينا طائر في السماء فرمى لنا غزلا فأخذنا الغزل فلما وضعناه على الخرق سد ونجونا ونذرنا لله، إن نجانا الله عز وجل أن يتصدق كل منا 100 دينار وهذه 100 بهذا الغزل الذي ألقي علينا من السماء. فأخذ داود عليه السلام 1000 دينار وأعطاه للمرأة وقال رب يتاجر لك في البر والبحر وتصفينه بالظلم، اتق الله يا امرأة وخذي هذه 1000 دينار ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احيانا الواحد والله يا اخوان لاجل طاعة سواها ونساها، الله يصرف عنا شر. ما في واحد فيكم مر يوم من الايام مع عائلته بسيارته، مر إشارة مرور خضراء قبل ما يفوت فجأة جت سيارة معترضة وطايرة، إشارة خضراء له. لكن لو تقدم ثانيتين شو يصير فيه؟ انتهى أسرته وكل شيء. يوم ندري عن أسرة راحت. طيب من الذي أخرك تلك الثانيتين؟ الله. كم مرة صارت لك؟ كم مرة ترجع البيت تقول حق زوجتك تقول الحمد لله والله اليوم بيني وبين السيارة شعرة، ولا كنت أنا رايح؟ من الذي صرف عنك هذه السيارة شعرة؟ إنه الله. ومن يتق الله، أحيانا ما تدري، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يصرف عنك شر انت ما تدري عنه. يوم من الأيام مر رجل في صحراء، النبي يقول هذه القصة صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، في بني إسرائيل، رجل يمشي في الصحراء فإذا به يسمع في السماء صوتا، يسمع صوت في السماء، شنو هالصوت؟ اسقي حديقة فلان. يا إخوان لو أنت تمشي بصحراء تسمع صوت في السماء وتشوف سحابة وسمعت صوت واحد يقول اسقي مزرعة فلان، اسم، يقول فتبعت الغيمة، قطعة غيمة، يقول وين رايحة؟ أنا قاعد أتبعها، ألحقها بدابتي أسرع، وين رايحة الغيمة هذه؟ أبي أعرف وين رايحة. يقول فنزل المطر في بقعة من الأرض، يقول أنا المطر لما نزل في المكان ما في شيء المكان، لكن المطر أخذ يجري، الماء أخذ يجري، يجري بين الشعاب. يقول فأخذت أتبع الماء أين يذهب. يقول وإذا بمزرعة وسط الصحراء وإذا الماء يأتي إليها. يقول فلما وصل الماء إليها جئت إلى صاحب المزرعة وسلمت عليه وسألته عن اسمه، ما اسمك؟ قال أنا فلان، نفس الاسم الذي سمعته في السماء. قلت له ما شأنك؟ يقول فلم يجبني، فلما ألححت عليه أجابني. قلت أخبرته بالخبر؟ قال أما إنك قد ألححت فاسمع خبري. قال أنا عهد بيني وبين الله، عندي هذه المزرعة، كلما حصدت، عند الزراع وقت الحصاد، يقول كلما حصدت قسمت حصادي ثلاثا، ثلاث أثلاث، ثلث أطعم به عيالي وثلث أفرقه في الفقراء وثلث أرجعه في المزرعة يبذره للزرع القادم. تخيل، لا يجعل لنفسه إلا الثلث، والثلث لازم يستثمره، والثلث الآخر كله لله عز وجل. ما يدري الرجل أن الله عز وجل يسوق له الغيم سوقا ويسوق له المطر سوقا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. مرة كتب واحد من الملاحدة اللي عندنا يكتبون، يستهزئ على أهل الدعوة والدين، وش دخل الطاعة والاستغفار بالمطر والأموال؟ وش دخل هذا بهذا؟ سبحان الله، ما يقرؤون القرآن، لو قرأوا ما وصل إلى قلوبهم، ما يؤمنون به. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وحدة قبل كم شهر قالت لي شيخ جربنا 5 سنوات كل أنواع العلاج سوينا، حمل ما في، أولاد ما عندنا، طبيب متعجب وهي متعجبة وزوجها متعجب، ما في عيال وما في سبب. قلت لها إيش رايك إن العلاج سهل؟ قالت لي شلون؟ قلت لها أبيك تقيمين كل ليلة وكل يوم تستغفرين 1000 مرة بس، وزعي 1000 استغفار في اليوم والليلة، الصبح شوية الظهر شوية، ترى 1000 ولا شيء بسرعة تصير. قالت لي في علاج ثاني؟ قلت لا لا لا لا لا تسوي شيء ثاني، استغفار كل يوم وصلاة شوي بالليل وادعي ربك وبس. جربت ما طولت أيام اللي تبشر زوجتي تقول لها أنها حامل. ويمددكم بأموال وبنين، حتى عيال حتى عيال، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يدخل النبي يخرج النبي لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم من عند زوجته جويرية وهي تسبح، صلي وتسبح تسبح تسبح تسبح. شوف حالهم وشوف أحوالنا اليوم. جلس النبي في المسجد حتى طلعت الشمس وارتفعت، رجع الضحى رجع البيت لقاها للحين تسبح. شوف أوقاتهم وأحوالهم، تسبيح وذكر. قال: ألا زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. قال: قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لعدلتهن، لوزنتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قلها 3 مرات تغني عن ساعات من الذكر. والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. البارحة كان عندنا حفل، أول البارحة، يعني أنا أستغرب من هذه الاحتفالات أن نبدأها صغيرة. شوف مثلا المشاريع تبدأ صغيرة لكن الله يبارك فيها، وما شاء الله الناس الناس تحب الخير. اليوم أكثر تجمع عندنا بالكويت حصل مر التاريخ، من تاريخ الكويت تأسيسه إلى اليوم أكثر تجمع صار وين ومتى؟ وين ومتى؟ مسجد الكبير ليلة 27، 170,000 إنسان مكان واحد. لا مو على كراسي فاخرة، على الشوارع يصلي على الجار 3 ساعات وجبته على الأرض على التراب. أحد فيهم مل؟ لا، كلهم تضايقوا أن الليلة خلصت بسرعة. 3 ساعات يمشون مشي كيلو كامل بس علشان يصلون لذلك المكان. الناس فيها خير. أول البارح سوينا حفل نور اكتمل المحجبات، شيخ كان مفروض 250، احنا اعلننا هالسنة 250. اول 10 ايام صكوا 300، احنا تسجيل شهر توهقنا، فتحنا الباب لل 430 كرمناهم 430 اللي تحجبوا، اكثر من الضعف تقريبا 400 ثانيين تحجبوا بعد، غير اللي رحت وكرمتم في المدارس لان قلنا ما في مجال خلاص. يا بنات شوي شوي تحجبوا بس ما لحق عليكم، ما شاء الله عليهم البنات يتحجبن بشكل مو طبيعي. بل والله بكت لي بنات في المتوسطات، بعض المتوسطات في بعض المناطق تبكي تقول شيخ شو اسوي، امي مو راضيه. قلت لها ما اقدر اطلع من البيت الا بالحجاب، تقول ما في حجاب. البنت تجبر امها اليوم على الحجاب. بل شوف الحادثه الغريبه، وانا برنامجي بكل صراحه لما تكلمنا عن الحجاب كان في بنت عمرها 10 سنين تطالع البرنامج وما تسمع، ما تسمع ولا تتكلم، صم البكم. شلون قاعد تطالع؟ اختها الكبيره تترجم لها بالاشاره. لما شافت ان في حفل للحجاب والحجاب واجب، سمعت حكم الله في الحجاب، تقول اختها قاعده تبكي طول الحلقه. 10 سنين ما تسمع، لكن سمعها افضل من سمع كثير من الناس. والله في ناس ما تشوف لكن انها لا تعمل ابصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور. اختها تقول قاعد تبكي بعد ما خلص البرنامج، قالت انا ما اطلع من البيت الا الحجبت. 10 سنين عمرها تحجبت، وجاءتني في منتجع سليل وانا الشيخ مع الشيخ بدر الحجرة في ركاز، جتني مع اخوها الكبير 10 سنين مو اي حجاب، بعباية ما شاء الله عليها. وكرمناها مع المكرمات اول البارحة في صالة حولي بارك، مئات الفتيات والله نور الإيمان يخرج من وجوههم، طاعة إيمان. يا أخوان والله من يجعل عمله خالصا لله ويبدأ بعمل بسيط لله جل وعلا يجد الإقبال من البشر. أحيانا ترى مو احنا اللي قاعدين نسوي، رب العالمين هو الذي يوصل. ما عليك إلا البلاغ، أنت ما عليك شيء، إنما أنت مذكر بس. دع الأمر لله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يوم من الأيام أسوي درس في صالة نادي الصم والبكم الفيحة، يا أبوي تقريبا 100 واحد 150 واحد في حديقة جالسين كلهم لا يسمعون، صمم كامل. طبعا أتكلم، أخ من إخواننا في السعودية عند لغة الإشارة متمكن جدا، كان يأشر وأنا أسوي الدرس، طبعا ما حد يطالعني، الكل يطالع اللي يأشر، وأنا أتكلم أثناء حديثي أرتل الآيات كما رتلتها معكم، هل يسمعون؟ ما يسمعون.